عن المالجنانت اوفيريان تيومرز. نورمال اوفري السايز بتاعه رينجنج من 5 ل 3 في 3 سنتي. في فاريشنز طبعا ان دايمنشنز ويتش كان ريزلت فروم يا اما الهرمون يعني الايج سايكل او اكسوجينس فاكتورز انكلودينج اورال كونتراسيبتيفز جي ان ار اجونست اور اوبريشن انديوس ابليكيشن اوف كورس ماي افكت السايز. دي السايكل المعروفه والهيستوباثولوجي او هيستولوجي اوف نورمال اوفري من 5 ل 10% في لايف تايم ريسك اوف اندرجوينج سيرجري فور سسبكتد اوفيريان نيوبلازم. يعني حوالي 7% من الستات عندهم ات تايم ريسك ان هم يعملوا عمليه بسبب النيوبلازم اوفري. ومنهم حوالي من 13 ل 21% النيوبلازم ده هيبقى مالجن. ده جدول بيبين الديفرنشال دياجنوزس اوف ان ادينكسال ماس. طبعا لو قلنا ادينكسال ماس يبقى بنتكلم عن الاوفري واي حاجه تانية في الادينكسيا تبقى سايد اوف الاوفري. وده بنقسمهم لثلاثه جروبس كبار هنقولهم دلوقتي ان هو يا اما والسيستيك بيبقى فانكشنال او نيوبلازم او اندومتريوزس. السوليد يبقى نيوبلازم بناين او ملك. يعني لو الادنكسا سيستيك يبقى بنزود في الكلاسيفيكيشن البوسيبيليتي اوف فانكشنال ومنهم الاندومتريوزس. لو سوليد بيبقى اكيد نيوبلازم يا بناين يا يا ملك. باقي الحاجات طبعا معروفه في الفالوبيان تيوبس في اليوتراس في الباول في الميسرينيس سواء كانت سيستيك ابسيس او هيدروسالبينكس او باروفيريان سيست او انترتراين بريجنسي نباي كورني يوترس. فلو صلت بقى برضو بيبقى يا اما اكتوبيك يا اما نيوبلازم في تيوب يا اما بدانكليتد او انترليجاتين. وطبعا لما بنعمل ديفرنشال ديجنوزس في ادنكس الماس بنحط في اعتبارنا دايما الايج والمينسترال جروبس بري اور بوست منوبوزال او ريبرودكتيف ايج جروب. طبعا ده الورك اب المعروف بتاع لما بنتكلم بقى عن الباثولوجي اوف اوفيريان ماس زي ما قلنا بنقسمها لفانكشنال وانفلاماتري. وبعض الناس بتعتبر الانفلاماتري نوع من انواع الفانكشنال ونيوبلاستيك واذرز. الاذرز هنا يا اما اللارج اوفري بي سي او او بارا اوفيريان سيست او برضه في ناس بتحطهم تبع الفانكشن. في 3 بالنسبه بقى للنيوبلازم في 3 مين تايبس اوف اوفيريان تيومرز اوريجينيتنج فروم يا اما سيرفيس ابيثيليوم يا اما سكس كورد ستروما يا اما فيلفانج. This is the WHO histologic classification of ovarian tumors. دي الستاندرد وده سؤال مهم. لأن قلنا هما بتتقسم من 3 categories اللي هما surface epithelium والsex cord والgerm cells. وبعدين من 4 ل 14 دي حاجات rare ويعني مش محطوطه في الكلاسيفيكيشن بتاعه الجروبس المشهور. السيرفيس ابيثيليال سترومال تيومرز دول اللي هم السيرس والميوسينس والاندومترويد والكلير سيل دول اهم حاجه فيهم. السكس كورد اهم حاجه والستروما سيل تيومرز والكارتولي ستروما سيل تيومرز اللي هي الاندروبلاستوما بانواعها والجيناندرو بلاستوما دول اللي هم اهم تيومرز تبع السكس كورد. الجيرم سيل تيومرز طبعا الديس جيرمينوما واليوكساك تيومرز والامبريونال كارسينوما والكوريو كارسينوما والتيراتومز بانواعها من اول بعد كده في جونادوبلاستوما، وفي بقى بعد كده رير تايبس اوف تيومرز، اهمها الليمفومز، مالجنانت ليمفومز. ده نوعها الكومن اوفاريان تيومرز، هتلاقيها بتتقسم للايش جروبس زي ما بنقول. الانفانسي عندي يعني الكومنست يا فانكشنال يا جيرم سيل تيومر، البيبيوب فيرتال يا فانكشنال يا جيرم سيل تيومر، الادوليسنت الفانكشنال والجيرم سيل وممكن يبتدي يظهر الابيثيليال تيومرز، الريبرودكتيف ايج الفانكشنال والديرمويد اللي هي الماتيوت تيراتوما والابيثيليال تيومر، البيريمينوبوزال برضه الابيثيليال طبعا اوفيريان تيومر الفانكشنال اقل. في المالجنسي بحط الاوفيريان نيوبلازم عموما خاصه في المالجنسي، ستيل ذا فانكشنال تيومرز ماي. في جروب اسمها انترناشونال ايجنسي اوف ريسيرش كانسر بتكلاسيفاي الاوفيريان تيومرز نفس الكلاسيفيكيشنز، يعني كفايه اقول كلاسيفيكيشن الشهور والكومن الايج inhabited groups of ovarian tumors. Another important question. لما نمسك functional ovarian cysts ودي برضو جروب مهمة جدا، فاحنا بتكلم عن follicular cysts, corpus luteum cysts, thecal luteum cysts and tumor oblongata. ودي most common clinically detectable enlargements in the ovaries of reproductive years where all are benign and usually asymptomatic and may need نسمع الوكيل بتشخط كده مش عارف ازاي، ولا انت اللي ظهرتي انا ما اعرفش. You can unmute نسمع الوكيل. انا اسف يا دكتور. لا انت اللي شخبطتي مش كده؟ ايوه مش عارفه ازاي، بس احنا برضو التكنولوجي لسه جديد. حلو قوي حكيت مش عارفه ازاي اصلا والله مش عارفه ازاي والله. خلاص ماشي انا بكبر الصوره او بغير. هي علامه بن كده تحت، اضغطي عليها وهتلاقي في عريس. افتحي بقى اللي انت عملتيه. حاضر. علامه ايه معلش؟ الم تحت بن تحت هتضغطي عليه تو اريز الخطوط دي. Anyhow النوع الاول من الفانكشنال سيستس هي الفلوكولار سيست، هي الموست كومن ويوجوالي بيبقى معناها يعني احنا عارفين الاوفر ممكن نشوف بيه بالسونار فوليكلز لو هي اكتر من 3 سنتيمتر، يوجوالي من 3 الى 8 او 10 سنتيمتر. اجيب لحضرتك ورق ابيض حالا دلوقتي. حاضر. It's lined by granulosa cells كل دي اسئله. It found كتير قوي بتبقى found accidentally. دايما ما بنستعجلش في التعامل معاها لان usually بيظهر within 2 months من 1 الى 2 months. Occasionally may torse أو rupture causing pain and menorrhagia symptoms. ده المنظر بيبقى في سواء كان morphologically أو في السونار. Very simple cyst. Simple cyst. Simple cyst يعني خلي بالك. Unilocular. Thin wall. No septa. تمام. Clear fluid. No vegetations. No solid. اي ايكوز بيلوس ليس اسمبل سيستم، ودي يوجوالي بتبقى فوليكولار او فانكشنال سيستم. النكست كوبي الكوربس لوتيوم مشكلتها انها بتبقى شكل ممكن جدا تتلخبط بايه؟ تتلخبط بالاندوميتريوما. الكاركتر بتاعها ان الفلويد بيبقى كلير سيمبل برضو بنفس الكراتيريا، الفلويد بيبقى صح جينيك شويه لكن بيبقى كلير ما هوش زي الاندوميتريوما اولد بلاد، واحيانا بترابشر وتعمل هيموبلوتينيوم سبيشالي للبنات اللي عندهم بليدنج تندنسي بيبقى الهيموراج سيجنيفيكانت ماي نيد سيرجري. و اتس ا فيري كومن كوز اوف بريمنسترال بين. لازم يتعطى منظر اهو بيلخبط جدا بين الـ مع الاندوميتيوما، لكن هو يتميز انه بيبقى فيه سوليد ستراكشرز كده او زي اربورايزيشن وده الباثولوجي بتاعها. السي كاروتين ار ليست كومن يوجوالي بايلاترال، اتس موستلي فاوند ايذر ان ياتروجينيكالي من البيتا اتش جي لما بنعمل اوفر ستيميليشن اوف ذا اوفري، doesn't normally occur in pregnancy, it's associated with vesicular mole or choricarcinoma or multiple pregnancy, مع the use of inducing drugs. It may be as large as 30 cycles, multicystic, and usually regress or also spontaneous. The very characteristic of hyperstimulation of ovary. وممكن برضو نحي نفس المنظر ده في اللي يعني التروفوبلاستيك. صحيح نتكلم عن الباثولوجي، لكن مهم ان احنا نتكلم كلمتين على المانجمنت. اهم حاجه في ان انا الفانكشنال تيست، فانكشنال تيست اي سسبكت فانكشنال تيست بلستي اوف ذا سيست ان الترا ساوند، ذا سيست از تمبر اكسبكتنت دونت راش تو انترفيرنس يوزوالي يو ويل فايند ات تو يو فايند ات ريجريسنج. الاورال كونتراسبتيفز كلنا للأسف كنا بنستخدم الأورال كونتراسيبتيف فور تريتمنت، إنما it doesn't have any role. ليها طبعاً algorithm usually لو أقل من 10 سنتي وهي سيمبل في الايج جروب اللي هي بري منوبوزال، أو أقل من 5 سنتي في البوست منوبوز بديها يعني فترة expectant 3 to 6 months. بعد كده لو persist interference should. الاندوميتريوما دي كلاس من الاندوميتريوزيس، بنعتبرها pseudo pathologically، بنعتبرها pseudo cysts from invagination of the ovarian cortex. It may completely destroy and replace normal ovarian tissue. الكاركتر ان cyst wall هنا thick وفايبروتيك التراسونيك الالتراسونيك برضو إيكو. لكن في بعض اللوكال زي ما قلنا الايكوس مدغبشه شويه او سوليد ماسس في النص من الالتر بلاد ديبريز، كل ده بيبان. ممكن تبقى يونولوكولار وممكن جدا تبقى مالتي لوكولار with thick or thin sectations. طبعا it's very rarely to transfer to malignant. ده الكاركتر قوي يعني في فرق جدا بينها وبين هنا باين الهوموجينيستي، ممكن تبقى سبتيت لكن في نفس الوقت ما فيهاش الاربورايزيشن بتاع ريسنت بلاد بتاع الكوربس لتيام سيست لو انتوا فاكرين اهو بيفرق ان كان ستيل فور ديفرنشال. طيب احنا كده خلصنا الجزء الاول من البناين اللي هو الفانكشنال سيستس اللي هو ما يعتبرش نيوبلازم. نتكلم بقى على الجروب التانية اللي هي البناين اوفيريان نيوبلازم، دول الاشهر سيرس والميوسينس، دول طالعين من زي ما قلنا سيريام. الديرمويد طالعه من الجيرم سيل، الفايبروما والسكوما من الاستروما والبرانر تيومرز نفس كده. السيريس بايلاترال في 10% وبناين وريسك مالجنس لازم حضرتك تبقى عارفه. البوردر لاين حوالي 7% الثانيه 20%. اهم حاجه فيها انها مالتي لوكولر وذ بابيلاري كومبوننتس، مالتي لوكولر وذ بابيلاري كومبوننت. لو احيانا بيجيب لك في الريبورت بتاع الباثولوجي ان فيها فايبرويد او فايبروزس فبيسميها بدل ما تسميها بيسميها سيست ادينو فايبرو نفس الكلام. وده الكاركتر اللي هي بتبقى سسبكتد وانت بتطلعها سيرجيكالي باي برضو باي سونار. اهم يعني يمكن الكاركتر السسبكتد انها كبيره واللي يفرقها عن الفانكشنال يعني انها كبيره، انها سيبتيد وانها ممكن يبقى فيها بعض البابيلي من جوه. الميوسينس دي بقى بتبقى هيوز ماسس اكتر، يعني بيبقى في سؤال مالتي بشوز مشهور، ايه الاكتر تيومر تيندينج تو بي هيوز؟ هو الميوسينس. والمالجنانت فيها اقل من السيرس سيست ادينوما، لو خدت بالك السيرس حوالي 20 إلى 25، هنا اقل مالجنانت الميوسينس سيست ادينوما، وده الكاركتر بتاعتها. يوجوالي او موستلي مالتي ستيت برضو. ديرمويد سيست اوفتن باي لاترال في 20 أو 25%، طبعا معروف ان هي بيبقى فيها السوليد كونتنت او ايكوجينيك شادوز، والريسك اوف توبشن فيها هاي. ده الديرمويد سيست المشهور بي سسبكتد زي ما قلنا بالايكوجينيسيتي. الايكوجينيسيتي دي اللي هي محطوط عليها اساس، ما هياش كلير فلويد وما هياش ديبرس كده، لا فيها حتت سوليد اللي هي بتبقى غالبا الهير والتيس والحاجات. الفايبروما بناين سوليد نيوبلازما اوف ذا اوفري، وما ننساش الميكس سندروم اللي هو فيه فايبروما واسايتس وهايدرو سوركس. It's rare. It's not common, and usually resolved after surgical excision of the fibroma. شكلها واضح جدا الفايبروما وبتبقى باينة قوي. يمكن بتبقى the most common differential diagnosis في الالتراساوند مع الايه البدانكيليتد or interligamentary uterine myoma, which is commoner than ovarian fibroma. السيكوما دي برضو الحقيقة صعب جدا تفريقتها عن الفايبروما إلا بالهيستوباثولوجي، لأنها برضو سوليد وهي بتظهر أكتر في السن الكبيرة، معظمها أفتر من البوس 65%، وممكن تبقى لوتونايزد في اليانجر، ومعنى اللوتونايزد ممكن يبقى معها هيرسوتيزم او اندروجينيك افكتس. اتس ريلي مالجنت. البرانا تيومرز انذر، يعني احنا عندنا بيور سوليد تيومرز اللي هم دول الديرمويد هيتروجينس، الفايبرويد سوليد، الثيكوما سوليد، والبرانا تيومر سوليد. ودي طبعا برضو ات كانوت بي ديفرنشيتد مع الفايبروما والسيكوما إلا بالهيستو باثولوجي. والكل يعني موستلي بناين. الجونادو بلاستوما لو فاكرين هي ما هياش كلاسيفايد، هي عشان كده هي فيها جيرم سيلز وفيها سيكس كورد، عشان كده ده بتشوف حطها في كلاس وحديها. سرير فيها يعني برضو هي سوليد، انما هي اهم حاجة انها more potentially malignant زي الثلاثة السوليد اللي احنا قلناهم قبل كده. معظم السوليد تيومرز suspected to torsion, to intracystic hemorrhage, to infection, to rupture لو هي فيها fluid, to pseudomyxoma peritonei and to be malignant. هنتكلم شوية عن المانجمنت رغم ان هو برضو يعني، لكن انتوا اساسا نساء فبالتالي الباثولوجي لينك تو ذا كلينيكا. الفيزيكال اكزامينيشن مهم في حالات عيني سسبكتد اوفيريان نيوبلازم حتى لو بناين. مهم جدا اكسكلوجن اوف ليمفادينوباثي. الاسسمنت دايما اللاتراليتي، كل ما كان بايلاترال كل ما كان ناحيه المالجنس، كل ما كانت سوليد كل ما كانت فيكسد، كل ما كان الريجولار سيرفيس، كل ما كان اسيد فيها فلويد ان ذا دوغراس باوتش او اسايتس، كل ما كان في نوديولز ان ذا جول الدوغراس باوتش، او لو في رابيد جروث ريت، كل دي سسبكتنج ان دي توارد مالجنس والعكس صحيح. طبعا الترانسفيرز الترانسفاجينال سونار is more superior for recognition to all other scores. Subjective evaluation of VMS based on pattern recognition can achieve sensitivity. يعني شوف بالسونار ممكن to suspect the diagnosis بنسب عالية جدا. Sensitivity 88-100% يعني exclude negative. يعني لو ما لقيتش خلاص. لو هي very simple هتبقى فعلا simple. والspecificity لو انت suspect malignancy ممكن توصل الى حوالي ما بين 60-90%. Specificity يعني ايه؟ يعني ال recognition of positive. يعني انت بتقول عليها malignant غالبا هتطلع malignant. طبعا لما تقعد دوبلر ما هوش هيزود حاجة لكن ربما يزود الكوريكت ديجنوزس بنايم مالجنسي. طبعا السونار is very sorry دوبلر is important in exclusion of torsion او ده اللي بيسموه بقى نعم لما اللي بيسموه المالجنانت اندكس. يعني انا امتى اشخص انه الاوفيريان ماس دي مور توارد بناين بيرولز ومور توارد مالجنانت. نفس الكلام اللي قلناه بس يعني معموله بشكل سلو. لو هي ميولاكرا يوني لوكولار لو في سوليد كومبوننتس وير ذا لارجست سوليد كومبوننت اقل من 7 لو في اكوستيك شادوينج لو في سموث مالتي لوكولار لارج ديامتر لو ما فيش بلاد فلو بالدوبلر لو ريجولار اسايتس بابيلاري طبعا مالتي لوكولاريتي وفي سترونج فيري سترونج بلاد فلو ده ناحيه الامرو وده انذر برضو مورفولوجي اندكس في بيزود السكور اوف مالجنسي زي ما قلنا السيمبل اللي هي زيرو اقل من 10 سنتي وزي ما انتم شايفين فيري سمبل مفيش حاجه خالص ثين نو سيبتا فيري فري ايكوجينست. كل ما كانت مالتي كل ما كان فيها سوليد تيشوز كل ما كان زاد قوي الايه سسبيشس اوف مالجنسي طبعا ان ريليشن تو ذا سايت. طبعا اذر مالجنت موداليتيز معروفه السي تي الام ار اي دي not recommended in initial evaluation. الحقيقة ان الحاجات دي بالذات for malignant work up. يعني for malignant for work up يعني لما تقريبا ببقى خلاص عرفت انها malignant يبتدي بقى تساعدني في الwork up والstaging للother tissues. هل في lymph node involvement هل في omental masses peritoneal deposits and so. انما usually diagnosis الاولاني كافي جدا بي زي ما قلنا السونار مع الاندكسز اللي احنا قلناها. بكده انا خلصت البناين اوفيريان تيومرز. في جزء مرتبط بي اللي هو التيومر ماركرز هنتكلم عنه برضو بالمرة علشان المرة الجاية لما نتكلم عن المالجنسي بقى نتكلم على المالجنسي بيور. يعني احنا كده كاننا اتكلمنا عن البناين and how to suspect malignancy in a cyst or a mass of the ovary. طبعا التيومر ماركرز تبدا بالاشهر اللي هو سي اي 125. It's most useful when non-mucinous epithelial cancers are present. يعني هيبقى عالي في السيلس في الاومز الاوفايبروما والسيكوما والبنارال تيومرز. It's elevated in 80% of patients with epithelial ovarian cancer, but only in 50% patients with stage 1 disease. It's increased sensitivity بتاعته أكثر في post-menopausal. يعني هو كويس to suspect epithelial cancers to monitor. To monitor لأنه هو بيزيد مع الستيجن. HE4 is a precursor to the epididymal secretory protein E4 and in normal tissue في gene expression and production of HE4 it's a single as a single tumor marker it's high, the highest sensitivity for detecting ovarian cancer especially stage 1 disease. Combination بيزود the prediction values especially in differentiating benign from ovarian malignant in pre-menopausal group. في new scores يعني بيحط بيخلط وفي ناس طبعا زي ما حضراتكم هتبقوا عارفين الـ CA125 مع الـ sonographic criteria كلها هدفها to increase الـ sensitivity and specificity وتستخدم في الالجوريزم يعني لو عادي نعمل ايه لو واطي نعمل ايه يعني الـ dual marker algorithm utilizing الـ HE4 والـ CA125 اروما value in patients with stage 1 and 2 diseases بيزود الـ sensitivity الـ OVA1 another ده score بيحط بقى CA125 وبيحط other markers أهمهم اللايبوبروتين A1 والترانسفيرين والB2 مايكروغلوبولين وده بيزود السنسيتيفيتيز والسبيسيفيتيز الانديكيشنز فور سيرجري اني سوليد اوفيريان ليجن اني دايما الورك اب اكتر لو في سيست وكل ما كانت سيست سيمبلر كل ما كان تردد ناحيه الجراحه اكتر لكن solid or solid component أو في papillary vegetation أو أكثر من 10 سنتي أو palpable adnexal mass suspecting solid ovarian tumor torsion or rupture كل دي indications for surgery ده الورك أب المشهور في الأوفاريان بس in reproductive age قبل المنفوز يعني في ناس حتى 5 دلوقتي guidelines مزودة بتخليه 10 سنتي بشرط انه يبقى cystic وسيمبل ممكن يبقى فيه conservation لكن لو اكتر من 10 سنتي او لو فيه complexity يعني ايه complex كمبلت complex معناه ان فيه solid components فيه papillary vegetation فيه اكتر من 1 septum thick septum واحد thick أكثر من 3 ملي أو أكثر من 1 سيكتر كل ده suspecting يعني يمكن دي أهم حاجة نطلع منها من المحاضرة السيمبل سيست لغاية 10 سنتي no interference سيمبل سيست معناه clear fluid no echogenicity خالص inside the wall is thin no sector العكس بقى لو هي أقل من 10 سنتي وتخليني suspect انها تبقى اسمها complex عكس السمبل ايه يعني complex يعني thick wall يعني thick septum one septum thick او اكتر من one septum او echogenicity solid components او vegetations او papillary vegetations minimal ده كله بيخليها complex والcomplex suspected يعني subjected للسيرجري على يعني نفس كليير فلويد في ال سوري معلش مضطر ارد على التليفون الو تمام assist aspiration بالسونار more sensitivity to detect malignancy no therapeutic role لو هي سيست هتول ريكير عيبها انه لو في مالجنسي will induce spillage and spinning of cancer cells so there is no role for cyst aspiration ال predominantly benign masses based on clinical ultrasound findings and CA 125 but new findings causing diagnostic dilemma then FNAC help to confirm the nature and aid in pre-operative planning and counseling. Patients who have clinical and radiological evidence of advanced ovarian cancer who are medically unfit to undergo surgery may benefit from chemotherapy. ده مش دلوقتي مش شغلانتنا والموداليتيز انا بس قلت امتى نعمل surgery وامتى لا وده الورك اب بتاع البنبل والسيرجري يعني ان تشايلد هود نفس الفكره. احنا المهم ان هي نفرق بين السيمبل سيست والكومبلكس سيست. الاوفيريان سيست ان بوست منوبوزال وومن هي هي لكن بنقلل الكراتين يعني بنخاف اكتر. فالكرايتيريا هنا انه لان الاوفر المفروض ان هو بيوصل لواحد سنتي تقريبا اون افريج 1.5 في 1.5 سنتي اون افريج. ات شود نوت بي بارت اوف ان بلفيك اكزامينيشن. الالجوريزم ان جنرال بيزود بنفس برضو الطريقة اللي هي الالترا ساوند بس بعمل لازم الار ريسك ماليجننس اندكس ده مهم وده المشهور فيه ان هو بحط بقى السكور بتاع الالترا ساوند سواء كان 0 او 1 او 3 والزائد ان هو طبيعي الام 3 لانها بوست منوبوزال وبعدين بضرب في 125 وبيطلع لي الارقام اللي انتوا شايفينها احضر. برضو ده ورك اب يعني مش معقد شويه لكن هو في نفس الكلام بتاع ان انا لو لقيت في البوست منوبوزال اوفيريان سيست اهم حاجه السي اي 125 وبعدين احسب الريسك مالجنسي اندكس وازاي لو هي اقل من 25 بتبقى managed by a gynecologist لكن لو أكتر من 25 usually بتروح لكانسر يونت. يمكن دي مهمة جدا لينا إنه زي يعني أشتغل على ovarian cyst وما أشتغلش بالطريقة دي. تمام؟ في حاجة في الباثولوجي اسمها borderline ovarian tumors. الـ WHO والـ والفيجو ما كانوش بيحطوها في الكلاسيفيكيشن. دي ميك اب حوالي 15% من الابيثيليال اوفيريان تيومرز بالذات يعني البوردر لاين دي اكتر بتستخدم في الابيثيليال اوفيريان تيومرز. سنهم الستات تقريبا 10 سنين اقل من الستات بتوع الفرانكلي مالجنان. اكتر حاجه بنشوف بيها البوردر لاين السيرس والبايلاتراليتي بتزود والميوسينس ومش مشكله المهمه دي لكن احنا بس يعني ناخد ان البوردر لاين بيبقى في الابيثيليال تيومرز اللي هم دول السيرس والميوسينس والاندومترويد والكي سيل والبرانر تيومر وليهم هيستولوجيكال كرايتيريا. من رايي انا يعني الكلينيشن ملوش دعوه بالقصه دي هو بس يبقى عارف يعني ايه بوردر لاين تيومرز انه ممكن جدا يخضعوا لنفس الكلاسيفيكيشن بتاع الاوفيريان كانسر اللي هم انتم عارفينه انه التيومر يا اما كونفايند تو ذا اوفري يا اما في امبلانتس في البلفس يا اما خارج البلفس يا اما بقى في الليفر او بياند ذا بيريتونيال كافيتي. ده كله ده يعني حاجة ماشي. أنا شايف إن إحنا كده غطينا الباثولوجي بتاع الأوفيريان تيومرز. أنا بدور إن أنا أشيل الشير علشان دكتور احنا ممكن ناخد البي دي اف ده؟ ممكن هو ده مش بي دي اف ده باور بوينت. طيب انا بتعالي انكو اي حد يقدر يو ان ميوت عنده فلو فيه اسئلة بس انا مش عارف الغي ازاي هل لو لغيت السكرين كله هنعمل حاجة مهمة مفيدة. تمام very good خلاص. لو في حد انا ما اعرفش تمشي ازاي فانا ممكن ابعته للدكتور عزه. دكتور عزه تبعته لي ممكن تسجيل المحاضره كلها يا دكتور؟ نعم تسجيل المحاضره برضو الدكتور عزه ممكن حضرتك تنزله على البرنامج ده دكتور؟ ما معلش يعني انت ما تدخلنيش في تكنيكال قص يعني في تكنيكال ايشوز يعني. انا يعني هدي للدكتوره عزه البرزنتيشن وانتوا تتواصلوا معاها وهي تديكوا يعني. انا بيرميتنج ان المحاضره توصل لكم يعني. تمام، في بقى اسئله ولا ايه؟ يس، في حد عنده اسئله؟ شكرا لحضرتك. تمام خلاص، انا الف شكر يا فندم، الف شكر. العفو. انا اي ويل سبميت التسجيل ده معاهم هم، انا مش معايا انا، لكن البرزنتيشن هبعتها برضه للدكتوره عزه وهي تبعتها لكم ان شاء الله. تمام تمام يا دكتور، شكرا شكرا. تاني احنا ممكن نطلع.